ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى أحمد والنسائي عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا علمت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وقد أخذنا في الكلام على هذا الحديث فيما مضى وبلغنا إلى قوله صلى الله عليه وسلم يسأل ربه، وهي ثانية المنجيات الثلاثة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها تنجي العبد من عذاب الله يوم القيامة، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. أما كلمة الحق في الرضا فهذا يسير على كل من أراد أن لا يكذب، كل من أراد أن لا يكذب فسهل عليه يسير أن يقول كلمة الحق إذا كان راضياً. لكن العزيز جدا، القليل جدا، الذي لا يكون إلا بتوفيق الله، هو أن يلزم كلمة الحق في الغضب. ولهذا قدمها النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. إذا قلتها في الغضب ولزمتها في الغضب ولم يستجرك الشيطان أن لا تقول كلمة الحق وأنت غضبان، كنت أقدر على أن تقولها أنت راضي. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. لماذا في الغضب؟ لأن الغضب يحمل صاحبه على أن لا يقول كلمة الحق، غضبان هو، فيقول على من غضب عليه كل شيء إلى الحق، لأجل ما يخترج ما يعترج في صدره من الغضب عليه. ولذلك تفهمون لماذا يرشد رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته إلى ترك الغضب. روى البخاري في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أوصني أي حاجة ممكن يوصي بها، وما يتوصى به كثير. شو يقول لي كثير ما يتوصى به؟ يقول لي حاجة واحدة اللي عنده فيها الخير كله إلى دارها والشر كله يجمع لي عاود إلى ما دارها. يا رسول الله أوصني. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغضب. هذاك الرجل بحال ما قنعش، فردد مرارا، يردد يقول زيدني زعما حاجة أخرى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يزيد على أن يقول له لا تغضب. روى أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن عن جارية بن قدامة السعدي رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله قل لي قولا ينفعني وأقلل لعلي أعيه. شي حاجة تنفعني ولكن شي حاجة قليلة لأنه إلا كثرتي عليا ما غنعقلش. قولي شي حاجة تنفعني وتكون قليلة واش نعقل عليها وأقلل لعلي أعيه. فقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. هذا القول ينفعك هو قليل من تعقل عليه لا تغضب. قال هذا يعني جيت عني بصاصة كتصور ربع شغل يقول لك ومني قال لي لا تغضب بانت لي بحال هذه زعما قليل هادشي تبغى حاجة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم عليه لا تغضب. قال حتى قال ذلك مرارا لا تغضب. روى أحمد بن حبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يباعد لي من غضب الله عز وجل. هذا مش يقول يوصيني تقول يا رسول الله شي حاجة تبعد من الغضب سيدي ربي ما يغضبش عليا. قال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تغضب. إذا ما غضبتيش اليوم كثير فاك مع الغضب أو من كثير راسك يتغضب هذا شيء يباعدك عن غضب الله عز وجل. روى أحمد عبد الرزاق أن رجلا قال يا رسول الله أوصني فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغضب. قال ذلك الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال فتفكرت في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ما قال. هذا بدي خدم عقله شوية قال علاش النبي صلى الله عليه وسلم قال لي غير لا تغضب علاش لا تغضب. ففكرت حين قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. قال هو فوجدت أن الغضب يجمع الشر كله فما هو الغضب يجمع الشر كله يحمله على قول العظائم يشتم بما يستوجب الحدود لا يغضب يولد الفعل يولد التركة هذا قدر تحتاج الجلد في ظهرك أو إذا كنت متزوجا شيء من العظائم تقول لأنك غضبت يحملك على الظلم يحملك على الطغيان الحقد أنت نفسك خصك دير بين ذلك فتخدم يا قبي تعشاني أو تعشي تخدمك لما هو تخصك ترداني جوج مرات يحملك على أن تشتت شملك غضبت المرة قال لها أنت طالقة ومن بعد من يبرد عاجبتي يقول لك راديك لها جا قال لها أنت طالقة طلاق ثلاث ونبيه يقول لك راه غضبت وراه قال لك النبي صلى الله عليه وسلم ما تغضبش شكون انت يقول لك هو لا تغضب. واحد جاء عند عبد بن عباس رضي الله عنه قال طلقت مرتي 100 مره ماشي قال انت طلقت ثلاث طلقات 100 مره قال ماشي ثلاثه 100 قال لي ابن عباس اما زوجتك فقد بانت منك ثلاثه من دوك ال 100 ثلاثه فديتي انت وياها والباقي اتخذت كتاب الله به هزوا تتلعب كتاب الله شنو طلقت 100 مره علاش الغضب. بل ربما يحمل الغضب ايها الناس على ما هو اعظم من ذلك. اخبركم فيما نستقبل ان شاء الله. اقول قولي استغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وموالاه وبعد. ربما يحمل الغضب صاحبه على اقتحام اشياء قد تفضي به تقاربه او تفضي به الى الكفر. الغضب يقول لي يغضب شي حاجه يقول لي لا رسول الله يا ما تعرف تقول لي يا رسول الله هاي تغضب. سمعت انا انسان شتم الله رب العالمين لانه غضبان. هذا شتم الله رب العالمين هذا كفر بالله هذا فرق من المسلمين ينفع هو يعتز مني غادي يبرد يقول ما تديوش عليا راك تغضبان ما تديوش عليا ما راح ما الدين كاع اللي تشوف مولانا واش غير هذا الكلام قدامه. اذا عرفتم هذا عرفتم قيمه الدعاء. واسالك انا قلت لكم واحد المره انت تسال في الشيء الذي لا تستطيعه وحدك لا تستطيعه باستقلالك بقوتك وقدرتك وحولك لا تقدر عليه لا تسال الا في الشيء الذي تحتاج فيه العون. هذه كل شكون فينا اللي كيغضب؟ اذا كلنا عارفين هذه القضيه تغضب وتقول كلمه الحق وتغضب معك انت تستشيط غضبا ومع ذلك الشيطان ما ادكش بقيتي في الحق. هذه هي المنادى واسالك كلمه الحق في الغضب والرضا. ولذلك مدح ربنا سبحانه اولئك الذين اذا غضبوا ملكوا انفسهم. قال ربنا سبحانه سارعوا الى مغفره من ربكم وجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين. ما صفه هؤلاء المتقين؟ اعدت للمتقين الذين ينفقون اموالهم في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ كظموا حبسوه خلاه الداخل ما خرجش منك. قال ربنا سبحانه فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. لما تغضب يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البيهقي في شعب الإيمان أبو يعلى في مسنده ومن كف غضبه كف الله عنه عذابه يوم القيامة. ويقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه أحمد بن ماجه ما تجرع عبد جرعة تجرع يعني شربها ما شرب عبد شربة شربة ما تجرع عبد جرعة أفضل عند الله من جرعة غير يكظمها ابتغاء وجه الله. هذه الجرعة اللي في سرطها هذه الشغمال الكظمة اللي تكظم لك الغير هو قادر يخرج ولكن كظمها ابتغاء وجه الله. ليس جرعة أفضل عند الله من هذه الجرعة. وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا واترك الغضب. رسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على بعض على سببين فيما اطلعت عليه يحارب بهما الغضب. أول السببين ما روى البخاري في الصحيح عن سليمان في سورة أن قال كنت جالسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان قال فاشتد غضب أحدهما حتى احمر وجهه وانتفخت أوداجه. النبي صلى الله عليه وسلم يشوف هذا الشيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمن بجانبه لمن وقفني إني لأعلم كلمة لو يقولها لا ذهب عنه ما يجي. هذا دابا وجهك أحمر بالغضب عروق ديال عنقوم الفخين أوداج ديالو تنفخو قوة تيغضب وتيغوش. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تعرف كلمة إذا قالها ذهب عنه ما يجي. لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذهب عنه ما يجي. على سبيل الشيطان وين تخدمتي فوق أنت كتقول يا ربي أنا جيت لك أعوذ بك من هذا الشيطان هذا من الشيطان الرجيم فذهب واحد من هذوك اللي كانوا جالسين معاه صلى شو عند هذا اللي من البيت قالوا لي إن رسول الله قال كذا وكذا. عرفتي شنو هذا؟ قال هذاك اللي قال لي قول أعوذ بالله من الشيطان قال لي ترى أنا مجنون أنا مجنون هذا مجنون تقول لي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سير حالك إذا وش عليك؟ قال العلماء هذا ما يمكنش يكون من فضلاء الصحابة هذا إما جلف من أجلاف الأعراب أحد من العربية اللي ما تمشي أدب النبي صلى الله عليه وسلم أو واحد من المنافقين. أما ما يمكنش واحد من الصحابة يقول لي يتقال لي راني قال لي قول أعوذ بالله من الشيطان يقول لي ساعتين اتساع مشان تهب لك حمق تقول لي قول. هذه شنو ذكرتني دابا؟ ذكرتني أنه طائفة من الناس اللي ربما عارف في جمعة من غير خرج يقول لك القيادة دابا تيقول لك لا تغضب وهذو راه ماشي يغضبوك هذو يحمقوك. شكون قال لك هادشي ساهل؟ شكون قال لنا هادشي ساهل؟ وانت راه بغيتي الجنة أيها المتكلم أنت تريد الجنة والجنة سهلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة. سعدان كنت دخلتي الجنة غير بأنك ما غضبتيش. الناس كانوا يدخلوا الجنة تمشي ماله كله تمشي نفسه تخرج تجاه سبيل الله فلوسه في نفسه ما ترجع حتى شي حاجة. الناس خلا ضحاو بالولاد وبالعيالات وخفرفن بيصلوا ولما تيموتوا دارت تيموت تقول يا ليتني كيف لا علي ولا لي ما تلقى بني وعمر الخطاب هذا شي واحد دونك من المسلمين أمة المسلمين كلها تقول يا عمر الخطاب الفضل والعدل والخير والتقوى والإيمان وصاحب النبي هذا عمر الخطاب اللي خلى المرأة وخلى الدراري وهاجر وحياته كلها على الدين نهار جاي يموت تقول يا ليتني يا ليتني نخرج يمكن يا غير ما يقلبوش سياسي هذا عمر الخطاب يقول هذا ضرب اش هذا العجب هذا هكا الناس اش كانت تدير وباغا تشوف واش سيدي ربي يرضى عليها ودخلها الجنه ولا تيقول ليه ابن عباس عمر الخطاب رضي الله عنه في في في مرضه الذي في يعني لما ضربه هذاك ابو لؤلؤه المجوسي تلك الضربه القاتله فهو مسكين صافي عرفوا الطبيب جابوا ليه الطبيب صافي راه غادي يموت عرفوه غادي يموت دخل عند ابن عباس وكان ابن عباس شاب من شباب المسلمين ذاك الوقت لكنه كان حبيبا الى قلب عمر بن الخطاب فبدات ايش الموت فيذكر له ما يعني يزيد في امله قال لي يا امير المؤمنين ابشر انت انت ابشر فقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنك راض ومات ابو بكر وهو عنك راض ولئن مت دابا لتموتن والمسلمون عنك راضون ابشر اش قال لي عمر قال لي يا ابن عباس اما ما ذكرت من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات وهو عني راض فتلك منة من الله بها علي واما ما ذكرت من ان ابا بكر مات وهو عني راض فتلك منة من الله بها علي واما ما ترى من جزعي فعليك وعلى امثالك عليكم انتوما عاشوا تقول مكبر تقول اللهم كبرت سني وانتشرت رعيتي فاقبضني اليك غير مضيع واش هذا اللي كلكم تعرفوا كيقول لو سقط بغراتو في العراق العام معروف هذا الكلام هادو كيطلبوا الفكاك جيت تقول اللي كي غنديروا ما نغضبوش هادو راه يحمقوك باش يغضبوك سعدات انت لا دخلت لك الجنه البيبان ديالها غير انك تركتي الغضب ما طلب منك حد لا تفارق اهل ولا تفارق اولاد ولا تخرب فلوسك ولا شي حاجه لا تغضب فقال لي كلمه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هذه الاولى لا غضبتي قول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويك دير شي حاجه وتهضر مع شي حاجه ودير اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قلتها مره واحده وباقي غضبان الثانيه باقي حتى يجي الغضب الشيء الثاني هو ما روى ابو داود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا غضب احدكم وهو قائم فليجلس فان ذهب الغضب والا فليضطجع هذان سببان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت اللهم اختم بالسعادة آجالنا وقرن بالعافية غدونا وآصالنا واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا اللهم انصر أمير المؤمنين محمد السادس نصرا تعز به الدين وتعلي به شأن المسلمين اللهم أنبت ولي عهده نباتا تقر به أعين الصالحين وهي له البطانة التي تعينه على الخير اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.